هل يجوز؟ ها؟ الحجر على كل حال أنظف، لا يجوز. طيب إذا أراد أن يبنيه موسعا ليكون جامعا والناس محتاجون إلى الجامع في هذه البقعة يجوز، لأنه أفضل. توافقون على هذا؟ إيه نعم. طيب هل بهذا ينقطع أجر الباني الأول؟ لا ينقطع، لأنه داخل فيه فيؤجر بحسب عمله. طيب لماذا استفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي نذر أن يرحل إبلا ببوانة؟ استفهامه خوفا من أن يكون عينا البقعة من أجل عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم، وإنما استفهم لأن الأمر محتمل احتمالا قويا. بارك الله. يلا ما هي المساجد التي تشد إليها الرحال؟ الدليل طيب لو أراد أن يشد الرحلة إلى مسجد في مكة يعني إذا لم يقصد البقعة واضح، شد الرحلة مثلا إلى جهة ما لا لقصد البقعة فهذا واضح، مثل طلب العلم أو ما، أو لأن خطبة صاحب المسجد هذا أقوى تأثيرا أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس لأنه ليس من أجل البقعة. إيش؟ نعم اعتكاف المرأة جائز ولو في هذه المساجد، لكن لا بد أن تكون في مكان يعني سوي. إذا حاضر فإنها تخرج من المسجد. نعم أما إذا كان حارت وأرادت أن تحتكب وهي حائط من أول فهو لا يسقط كافه ولا ينقص. نعم الشيخ بارك الله فيكم، لو أوقف رجل بيتا مثلا أو شبيها ثم بعد ذلك توفي فجاء القاضي أو الناظر وكان قد أوقفها الوافق على مثلا العزاب دون المتزوجين، فجاء القاضي أو الناظر فرأى من المصلحة أن تكون للمتزوجين أكثر، فهل له ذلك؟ ومثل هذا مثلا لو أوقفها على متعددين فغير الناظر إلى طلبة العلم. نعم إذا أوقفها على العباد ثم رأى نقلها إلى طلبة العلم فلا بأس، أما إذا أوقفها على العزاب ثم رأى نقلها إلى المتأهلين فهذا ينظر، لأن العزاب يحتاجون كما يحتاج المتأهل. لكن لو أن الناظر رأى أيهم أشد حاجة وجعلها في الأشد فلا بأس، أما إذا أوقفها على شخص معين بعلمه يعني لا ليس من أجل وصفه من أجل عينه فإنه لا يجوز أن تنقل إلى عينه بالوصف، لا بأس تنقل إلى وصف أقصى. السفر للإسراف عليه أظن لا بأس، لكننا لا نفتح باب للناس يتكلفون الذهاب لأن هنا يعني لا هو إذا كان على عليه قدر مدفن فهو أهوى، لأن ما يمكن تتعب لأنه إذا دفن انتقل، لكن وهو مدفون لا بأس أن يعني يذهب للمصلي عليه، لكن مع ذلك لا نفتح الباب حتى لا يتابع الناس بهذا. نعم خالد، لكن هم يتعبدون لله بالنظر بالاعتكاف، الجاهلية يرون الاعتكاف فينا كما أنهم يرون الحج وعمر فينا، فكذلك الاعتكاف. والذي حج في الكفر أليس طبعا حج في الإسلام؟ لا النذر، لا النذر لأنه هو الذي أوجبه على نفسه وقضى أوجب على نفسه يعني حج فحج، أما حج في الإسلام فهي أصلا لا توجه للكافر حتى المسلم، ولا شك أن الظاهر ما قبل الساعة يعني ما يسمى اعتكاف، لكن وأقل ما سمعنا حديث عمر هذا، لكن أصل الاعتكاف المسنون هو مناش واحد. نعم فؤاد، هذا فيه تفصيل. أما إذا كان القريب قريبا جدا ويقال أن هذا الرجل الذي لم يذهب